بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أمت الله، قفي مع نفسك وقفة صادقة، حاسبيها أمت الله، عاتبيها وذكريها بحقيقتها وماهيتها. الإعجاب، هذا الداء العضال داء سرى في أوساط الفتيات. الإعجاب، ففتك بأغلى ثروة تملكها الأم. قصة، وإذا هي قد نقشت اسم من أعجبت بها. قصة، على ذراعها عن طريق الكي بالنار. واقع، بل لقد وصل الأمر إلى حد الشرك عياذا بالله تعالى. سجدت لها حين رأتها نعوذ بالله تعالى. واقع، من الخذلان ومن الحور بعد الكون. حدث السحاق بين الفتيات. حدث وهي القاتلة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خلة ومحبة في الدنيا في غير الله ستنقلب إلى عداوة يوم القيامة. فتياتنا والإعجاب، ويدخل في ذلك نظر المرأة إلى المرأة. معجبة، إذا كان ذلك بتعلق معجبة مع شدة التأمل في جمالها. إعجاب، فإن ذلك وسيلة فتنة إلى الافتتان وتعلق القلب بها. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم فتياتنا والإعجاب لفضيلة الشيخ خالد ابن إبراهيم الصقعدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الكرام، أخوات الكريمات، أقف معكم من خلال هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الإعجاب. الإعجاب داء وبلاء، الإعجاب فراغ عاطفي، الإعجاب خواء روحي. كم من الصلوات ضيعت بسبب الإعجاب، وكم من الأوقات قتلت بسبب الإعجاب، وكم من العبرات والآهات أطلقت بسبب الإعجاب. أيها الأحبة الكرام، إن الملاحظ في الآونة الأخيرة يرى أنه انتشر في أوساط الفتيات داء يسمى بداء الإعجاب، قام سوقه على غفلة. ساعد على ذلك قصور في التربية عند بعض الفتيات، فأصبحت الفتاة بين فتين، أحدهما الفراغ والآخر قصور في التربية، مما نشأ عنه مثل هذه الأخطاء. ولما رأيت أن هذا الأمر قد ضرب أطنابه وعشعش وفر وتكاثر، أدليت بدلوي في هذا الموضوع على قصور مني. ومما شجعني على ذلك، أي على الحديث في هذا الموضوع، أمور منها: أولها الخلط العجيب عند بعض الفتيات بين الحب في الله والإعجاب. ثانيا ندرة المحاضرات في هذا الموضوع، حتى إنني لم أظفر إلا على نزل يسير من الكتب والمحاضرات التي تعالج هذا الموضوع. ثالثا ما سمعت من القصص الدامية التي هي من نتاج هذا العفن. والله لست من هواة التحديث بكل ما سمع، لولا أن إحدى الأخوات الثقات إن شاء الله تعالى كتبت إلي بقصة لم أدونها حتى هاتفتها وتأكدت من ذلك، فذكرت لي أنها عايشت هذه القصة التي فحواها أن طالبة في إحدى المدارس حضرت يوما للمدرسة وقد ربطت ذراعها بقطعة قماش، وحين تساءلت الطالبات عن سبب ذلك قالت لهن: ستعلمن ذلك بعد أيام. ولما حضرت في يوم من الأيام وقد أزالت تلك اللفافة، إذ تظهر تلك المفاجأة، وإذا هي قد نقشت اسم من أعجبت بها على ذراعها عن طريق الكي في النار. بل لقد وصل الأمر إلى حد الشرك عياذا بالله تعالى عند بعض الفتيات اللائي وقعن في الإعجاب. فلقد كتبت إلي إحدى النساء تقول أن فتاة أعجبت بمعلمتها، فما كان منها إلا أن سجدت لها حين رأتها ذات يوم نعوذ بالله تعالى من الخذلان ومن الحور بعد الكون. قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع، كان من المهم جدا أن أتطرق لموضوع الحب في الله تعالى حتى لا يحصل الخلط بينه وبين الإعجاب، لأن الملاحظ أن كثيرا من الفتيات لا تفرق بينهما. وسأتطرق بمشيئة الله تعالى إلى موضوع الحب في الله من خلال النقاط الآتية. أولا، الحب في الله تعالى مفهومه وأهميته. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والحديث رواه البخاري ومسلم. إن كل مسلم يقرأ هذا الحديث يتبين له عظمة الحب في الله، كيف لا وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان بهذه الثلاثة يذوق حلاوة الإيمان، وبفقدها أو أحدها يفقد الإنسان حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. ولذا كان الالتزام بنهج هذا الحديث تحليا بالفضائل وتخليا عن الرذائل، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالأول من الأول والأخير من الثاني. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لقد كان حريا بمن يتحذلق لهذا المطلب العالي والهمة السامية أن يعرف ماهية الحب في الله تعالى، فكلما عرف الإنسان كنه الشيء وحقيقته كان إلى نيله متطلعا وإليه بالأشواق سائرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها سعى السابقون، وعليها تنافس المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخلها، وهي مطايا القوم مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله تعالى يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين السابغة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أختي المسلمة، إذا كانت المحبة بهذه المثابة من الأهمية، فحري بنا أن نعرف معنى المحبة حتى يكون المسلم على بينة من أمره في هذا الأصل العظيم، وبيان ذلك من خلال النقطة الثانية، وهي فضل الحب في الله تعالى وثماره. لا شك أيتها المباركة أن الشيء إنما يفضل بثمرته ونتائجه، والمسلم إذا تأمل فضل الحب في الله وثمراته ونتائجه لا شك أنه لن يتوانى إلا أن يلهج لله تعالى بالشكر على أن منحه هذه العبادة التي لولا مشروعيتها لكانت بدعة من البدع. إليك يا أمة الله فضل الحب في الله تعالى الذي يظهر جليا في ثماره، لتعرفي كم هي نعمة الله تعالى عليك أن فتح لك هذا الباب. فمن ثمرات الحب في الله: أولا، أن المحبة في الله تعالى سبب لمحبة الله للعبد. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في. ثاني هذه الثمار: أن الله سبحانه وتعالى يظل المتحابين فيه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رواه البخاري ومسلم. ثالثها: أن الحب في الله والبغض في الله دليل على كمال إيمان العبد، فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح الجامع. رابعها أن الحب في الله سبب لذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. خامس هذه الثمار أن المرء بمحبته لأهل الخير لصلاحهم واستقامتهم يلتحق بهم ويصل إلى مراتبهم وإن لم يكن عمله بالغا مبلغهم. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب. ومن فوائد المحبة بالله أن الله تعالى يكرم من أحب عبد لله، وإكرام الله للمرء يشمل إكرامه له بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح وسائر صنوف النعم. فقد ورد في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرمه الله. سابعها أن المتحابين في الله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: المتحابين في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثالث هذه النقاط في مسألة الحب في الله تعالى أقسام الحب بين المؤمنين. الحب بين المؤمنين صفة لازمة تنبثق من الإيمان، فلا أخوة ولا محبة دون إيمان. ولهذا كانت المحبة عقيدة قوية راسخة ذات ركائز روحية وإنسانية لا افتعال فيها ولا تزوير، وبذلك ترتفع الأخوة وتسمو عن كل منفعة دنيوية، والحب بين المؤمنين له حقوق. ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى قسمين: أولا حقوق عامة، وهذه بين المسلمين عامة كإفشاء السلام ورده وعيادة المريض واتباع الجنائز إلى آخر ذلك من حقوق المسلم على المسلم. ثانيا حقوق خاصة، وهذا هو الحب في الله تعالى. ولعلني أذكر بعض الأمور التي يجب التحلي بها لكي يكون الحب هنا حبا لله تعالى حقيقة. فمن هذه الأمور حق الأخوة في النفس على قضاء الحوائج والقيام بها قبل السؤال مع البشاشة وإظهار الفرح بذلك، ومنها تفقد الأحوال والسؤال عمن أحببنا. قال الحسن رحمه الله تعالى: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. ثاني هذه الحقوق حق الأخوة في المال، وهذا أمر عزيز قل من يتخلق به في زماننا والله المستعان. ولذا ضرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا الأمر مثلا يقتدى به. وانظري إلى تلك الصورة الناصعة من حياة أولئك حين قدم المهاجرون وبأي شيء استقبلهم الأنصار، فقد فتحوا قلوبهم لإخوانهم الوافدين المهاجرين بطيب نفس وقاسموهم المال والأهل. ثالثها حق الأخوة في حفظ اللسان، أي كف اللسان عمن أحببنا في الله إلا بخير، فلا لمز ولا سخرية ولا استهزاء ولا كذب في حديث ولا تنابز بالألقاب ولا إفشاء للأسرار ولا تطلع على خفايا النفس وإشهارها أمام الآخرين. رابع هذه النقاط في مسألة الحب في الله تعالى الوسائل الجالبة للمحبة بين المؤمنين: إن كل مطلب نفيس، لا شك أن كل صاحب همة عالية يسعى إلى بلوغ هذا المطلب وسلوك الوسائل الجالبة لهذا الشيء. ولما كان الحب في الله تعالى من الأهمية بما كان كما أشرت إلى شيء من ذلك في أول هذه المحاضرة، كان حري بالمسلم أن يسعى إلى نماء هذا المطلب ولذا أفردت هذه النقطة لبيان الأسباب والوسائل المقوية للحب في الله تعالى، وهي كثيرة أذكر منها باختصار. أولا، إخبار من تحب أنك تحبه في الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا البيان يورث الألفة بقاء ويزيد المودة ثباتا، فقال: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه، فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. ثاني هذه الوسائل إفشاء السلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ثالثا الهدية. قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. رابعا تخول الزيارة. إن الإكثار من الزيارة ممل، لأن ملازمة الزيارة دائما تورث فتورا، وبقدر الملازمة تهون عليه. وكذلك الإقلال مخل ويقسي القلوب، لذلك زر أخاك وقتا بعد وقت. قال صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. خامسا القصد في الحب والبغض. قال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. سادس هذه الوسائل الحرص على الطاعة وترك المعصية. فإن الإيمان والعمل الصالح سبب لمحبة الله تعالى لعبده، فإذا أحبه كتب الله له القبول الحسن بين عباده. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سابعها أن تكون المحبة مقرونة بالإيمان. ثامنها أن تكون المحبة خالصة لا يشوبها مصلحة ذاتية ولا منفعة شخصية. تاسعها سلامة الصدر واتساعه عند اختلاف وجهات النظر، وعدم الحسد وتمني الخير له والعمل على تأمينه له كما تحب لنفسك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عاشرها حسن الظن والإغضاء عن الهفوات وتقبل النصيحة والتواصي بالحق والصبر. الحادي عشر صيانة عرض المسلم غاية الصيانة من الظن المجرد، فلا بد من التثبت والتريث في قبول الأخبار وسد باب النقل حتى لا يتسمع أحد في أحد، فإن المتسمع شريك القائل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قبول السعاية أضر من السعاية. الثاني عشر حفظ العهد والدعاء له ولأهله حاضرا أو غائبا حيا أو ميتا. الثالث عشر إظهار الاهتمام به والمشي في حاجته ومسرته. الرابع عشر السؤال عن اسمه واسم أبيه. الخامس عشر الاجتماع على خير وهدى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والاجتماع على قسمين، اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت فهذا مضرته أرجح من منفعته، والثاني اجتماع على التعاون والتواصي وتدارس العلم والموعظة والتذكير بالآخرة فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. خامس هذه النقاط في مبحث الحب في الله تعالى علامات الحب في الله تعالى. لكم يلتبس على كثير من الفتيات هذا الأمر، وكم يحصل الخلط بين الحب في الله تعالى وبين قضية الإعجاب. أيتها المباركة، اعلمي أن قاعدة الحب والبغض في الله تعالى وحده لا شريك له تحدد للعبد المؤمن جهة الولاء الوحيدة الفريدة التي تتفق مع صفة الإيمان وتنبثق عنه. إن عبد الله حقا من يرضيه ما يرضي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويسخطه ما أسخط الله ورسوله، وحب ما أحب الله، فيهجر ما أبغضه الله فيوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. هذا الذي ملأ الإيمان قلبه فوجد له حلاوة ونداوة، فلا مجال للتمحل أو التأول ولا فرصة لتمييع المنهج الإسلامي، لأن المسألة في صميمها هي العقيدة، ومحلها الولاء لله ورسوله والمؤمنين والالتقاء على منهج الله جل جلاله والتفرق عليه. قال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. إن الالتزام دائما يكون بالمنهج الإسلامي الصحيح بما شرعه الله وتجسيم قدوة حسنة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقياس، وليس الالتزام بالأنساب أو الأشخاص أو الجماعات أو الأحزاب أو المذاهب أو الفرق أو الحكومات أو القوى. إن الخلل والعلل إنما تتسلل إلى الحياة الإسلامية من العدول عن هذا المقياس أو محاولة اختلاسه من العبد المسلم أو من يد العبد المسلم، ومن ثم تكون العصمة الكاذبة التي تخلع على الأشخاص الذين ألبسوا هالة التقديس ووضعوا فوق النقص والنقص، حيث تمد المسوغات المضحكة المبكية رأسها والتي وضعت لتصرفاتهم وأخطائهم التي تتناقض أصلا ورأسا مع ما يحبه الله ويرضاه ويتبرأ منها المنهج الإسلامي الصحيح. ومن هنا تبدأ مرحلة السقوط، حيث تبدأ عملية تخطيب الأهداف الإسلامية الصادقة والقيم الربانية لا خدمتها. ومن هذا المنطلق ومن باب بيان معاني منهج الحب في الله، أذكر في هذه العجالة للأخت المسلمة بعض علامات الحب في الله لبيان الطريق لسالكيه، وهي كثيرة منها. أولا: الدعاء لمن أحبتها بظهر الغيب، فإن من عادة أهل الخير دعاء بعضهم لبعض، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. ثاني هذه العلامات: مناصحتها إن أخطأت، أي مناصحة الصديقة التي ابتليت صداقتها على الحب في الله إن أخطأت، لأن الدين النصيحة، ولذا كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثالثا: أن تحب لها ما تحب لنفسها من الصلاح والاستقامة، وتكره لها الانحراف والوقوع في الآثام، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس. رابعا: حث من أحبتها في الله على فعل الطاعات من واجبات ومستحبات، عملا بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خامسا: احترام من أحبتها في الله إن كانت كبيرة، والعطف عليها إن كانت صغيرة. سادسا: طاعتها فيما تدعوها من الخير وترك ما تنهاها عنه من الشر. سابعها وهو من أهمها: أن يكون سبب المحبة استقامة محبوبة وصلاحها، وليس الجمال أو الزينة وغير ذلك، والغفلة عن هذه العلامة هي سبب انزلاق كثير من الفتيات وسقوطهن في أوحال الإعجاب. إن على المرأة المسلمة أن يكون سبب محبتها لمن أحبت صلاحها وديانتها، وألا يكون الحب في الله سبب وطريق ومسوغ إلى الوقوع في الإعجاب المحرم. أخي الكريم، أختي الكريمة، بعد هذه الجولة السريعة في رحاب الحب في الله تعالى، أصل وإياكم إلى صلب الموضوع وهو الإعجاب، وسأتناول ذلك بمشيئة الله تعالى من خلال النقاط الآتية. أولا: بين يدي الموضوع، قبل الدخول في ثنايا هذا الموضوع، أود التنبيه على أمور هي: أولها أن هذا الموضوع بمظاهره وأسبابه بل وبطريقة حدوثه وتركيبه بهذا الشكل من الحوادث النازلة. وبالتالي فما أتناوله في هذا محض اجتهاد مني من خلال دراسة ما كتبته أخوات لي في الله في هذا الشأن، وعليه فهو قابل للأخذ والرد لأنه اجتهاد. ثانيها مما أحب أن أنبه عليه عدم الخلط بين الحب في الله وبين قضية الإعجاب، فما أردت من خلال هذه المحاضرة أن تحجم الأخوات عن الحب في الله بحجة الهروب من قضية الإعجاب، وبالتالي يفوت الأخت المسلمة باب عظيم من أبواب الخير. ثالثا مما أحببت التنبيه عليه أيضا الفرق بين القدوة الحسنة والقدوة السيئة، بمعنى يجب أن لا تفهم الأخت المسلمة أن من لوازم هذا الكلام عدم الإعجاب بأبواب الخير التي تسلكها بعض الأخوات وبالتالي الاقتداء بهم، فهذا أمر محمود ولا شك، ورأس قدوتنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن الذي يحذر منه أن يغلف الإعجاب بالحب في الله تعالى فتصبح الأخت المسلمة ممن قال الله تعالى فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دونك أختي المسلمة بعد ذلك وبعد هذه التنبيهات النقطة الأولى في هذا الموضوع، وهي أولا بين يدي الموضوع الإعجاب. هذا الداء العضال داء سرى في أوساط الفتيات ففتك بأغلى ثروة تملكها الأمة، تلك الثروة التي هي نصف المجتمع وهي أيضا تربي النصف الآخر، إنها الأمة في مجموعها. بدأ عند بعض الفتيات باسم الحب في الله وتطور حتى وصل عند بعض الفتيات إلى عشق وغرام، ذلك هو داء الإعجاب، وهو الحب الشديد الذي يصاحبه محبة وشغلا مع حبيبه. يظهر هذا الداء بوجهه القبيح فيخفش جمال الحب في الله تعالى ويفتك به إرضاء لنفسها ومحاولة لإسكات صوت الضمير ونداء الفطرة لديها ومنعا لتطاول الناس عليها، أطلقت عليه اسم الحب في الله تعالى بهتانا وزورا، صارت عن طريقه وبه لا تحضر فلانة الدرس حتى تحضر فلانة، تعتذر هذه فتعتذر هذه، به هذه مشغولة والأخرى كذلك ولا بد. السي واحد والمشية واحدة والتفكير واحد وطريقة الكلام واحدة، هما نفسان بجسد واحد شتان ما بين مشرق ومغرب. إن الحب في الله يا أمة الله اسم لصفاء المودة، وهو إيمان وعبادة وإثار وتضحية، بل هو عقيدة ونور ورغبة وصبر وطهارة عن عقل وتبسط وقوة إرادة يقرب من الفضيلة، هذا هو الحب في الله. أما داء الإعجاب فهو خلاف ذلك كله، ويتجلى ذلك ببيان أسباب الإعجاب ومظاهره وأضراره وعلاجه، فدونك إياها والله يحفظك ويرعاك. ثانيا مظاهر الإعجاب، لكل داء مظاهر وأعراض يعرف بها، ومتى ما ظهرت هذه الأعراض كان لزاما على من أصيب بالداء أن يسارع إلى العلاج، وذلك بحسب مادة الشر حتى لا يستفحل الداء فيصعب الدواء. والإعجاب داء العضال له مظاهر وأعراض يحسن التنبيه عليها لتدارك العلاج في أول الداء، ومن هذه الأعراض ما يلي: أولا الحب الشديد الذي لا يكون مع الآخرين، والتكلف الشديد سواء كان ذلك في المظهر أو الأقوال أو المشاعر أو الانبساط الزائد عند وجود هذه المحبوبة والضيق في المكان الواسع عند غيابها عنه. ثانيا الرغبة الشديدة في العزلة عن الآخرين ولو طالت الساعات. ثالثا النظرات المائعة وبعض الحركات المريبة كوضع اليد على الخاصرة والتقارب بالأجسام عند الوقوف أو الجلوس. رابعا الخوف الشديد الذي تجده الواحدة عند إعراض الأخرى عنها والفرح الشديد عند وصلها، فتصبح المحبوبة هي الحياة بأسرها، فهي تريد أن تراها كل وقت ويطول عليها الوقت بدونها، فتنام على ذكراها وتصحو على أمل اللقاء بها، فإذا قابلتها ارتفعت دقات قلبها واختلفت واضطربت نظراتها. خامسا، كثرة المكالمات في الهاتف التي ربما امتدت إلى ساعات، وهذا أمر قد يكون طبيعي إذا كانت لم تراها لفترة طويلة، لكن العجب أنها قد تكون رأتها بالأمس مثلا، بل ربما كانت في فصل دراسي واحد، ثم إذا ذهبت إلى البيت حنت إليها وهاتفتها وقتا لا يقل عن وقت الجلوس على مقاعد الدراسة. سادسا، السكوت على أخطاء من أعجبت بها حتى ولو كانت هذه الأخطاء من الأمور المحرمة شرعا. ثالث هذه النقاط، أسباب الإعجاب، مما لا شك فيه أن لكل شيء سبب، ولذا نجد أن الله تعالى كثيرا ما يربط الأسباب بمسبباتها، كما قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فجعل الله سبحانه وتعالى الحصول على الرزق مقيد بسبب، وهو المشي والسعي في الأرض، فمتى وجد السبب وجد المسبب، ومتى زال ذاك زال هذا. أقول هذا لأن كثيرا من الفتيات هداهن الله تعالى تظن أن مثل هذا الأمر حل بها فجأة دون مقدمات، وما علمت أن هناك وسائل وطرق وأسباب سلكتها حتى أوصلتها إلى هذا الداء البغيض. ولذا كان لزاما أن أذكر بعض أسباب هذه الظاهرة والطرق المؤدية إلى داء الإعجاب، حتى تكون الأخت المسلمة على حذر من ذلك، فتقطع كل طريق وسبيل يؤدي إلى ذلك إذا أرادت النجاة، وإلا فهي أحق باللوم من غيرها، على حد قول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فمن هذه الأسباب: أولا، افتقار كثير من الفتيات إلى التوجيه والتربية السليمة، ومن المعلوم أن كل إنسان لا بد له من قدوة ومثلا يقتدي به، فإن لم يكن للأسرة دور في توجيه الأولاد وخاصة للبنات إلى القدوات الصالحة من سلف هذه الأمة، فإن توجه الأولاد سينحرف وسينصرف إلى القدوات السيئة، وهذا التصرف من قبل الأبوين من أعظم الغش. وقد ورد في حديث معقل بن يسار الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ثاني هذه الأسباب: الفراغ العاطفي الذي تعيشه الفتاة، فعندما لا يشبع الوالدان هذه الغريزة حينها تبحث الفتاة في مكان آخر غير المنزل لتشبع هذه الغريزة، فقد تخالل ذئبا من الذئاب البشرية، وقد تجد ذلك عند فتاة وهو بوابة كبرى أعني الإعجاب للانزلاق في مستنقع المعاكسات. والملاحظ أن السائد لدينا أن الطفل هو الذي يحتاج لإظهار الحب والحنان فقط، وأما البنت فمتى ما دخلت المدرسة انصرفنا عنها بالكلية، أي بعدم إظهار الحب لها، وهذا خطأ ولا شك. ولذا لو نظرنا لبعض الأسر والتي تكون فيها علاقة الوالدين وخاصة الأم ببناتها علاقة صداقة، نجد أنهن في الغالب لا يعانين من ظاهرة الإعجاب، والعكس بالعكس. ثالث هذه الأسباب: الاهتمام الزائد من قبل بعض المعلمات بمظاهرهن، فنجد بعض المعلمات هداهن الله تعالى يتجملن تجملا زائدا من حيث اللباس ومن حيث قصات الشعر، يفعلن ذلك أمام فتيات قاصرات أهملت تربيتهن، فيحدث مثل هذا الداء ويزيد الطين بلة، إذا تحقق مع ذلك السبب الرابع، وهو اهتمام بعض المدرسات بطالبة ما، إما لجمالها أو رشاقتها أو تفوقها أو لأي سبب من الأسباب، وبالتالي تكليفها من قبل المعلمة بخدمتها باستمرار كتنظيف السبورة أو إحضار أي مطلب من المطالب من خارج الفصل، وبالتالي تبدأ الاستمالة وينشأ التعلق فيثمر إعجابا، كل ذلك تحت غطاء الحب في الله تعالى. خامسا، الغفلة عن الله تعالى والدار الآخر وعدم تقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم الأسباب للوقوع في المحرمات، بل هو قدر مشترك للوقوع في كل محرم ومنها الإعجاب. ولذا قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. سادسا، الفراغ. وما أدراك ما الفراغ؟ إن الفراغ متى ما استغل بطاعة الله ومتى أشغلت النفس فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه نعمة. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن الطامة الكبرى أن يستغل هذا الفراغ ويشغل بتوافه الأمور، فيكون هذا الفراغ سببا لارتكاب المعاصي ومنها الإعجاب والتعلق. ولذا كان الواجب على المرأة المسلمة أن تشغل وقتها وأن لا تترك وقت فراغها بعد أداء الواجبات نهبا للشيطان ليعشئش فيه ويفرغ، بل الواجب عليها شغله بما يفيد وبما يعود عليها بالنفع في الدنيا والآخرة. وإذا فضل وقت اجتهدت فيه بعبادة ربها ودعائه، ولهذا خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا فرغت فانصب. قال السعدي رحمه الله تعالى: إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. وبهذا يكون وقت المرأة المسلمة ما بين مباح تتقرب به إلى الله بالنية الصادقة وبين أداء حق الله تعالى من واجبات ونوافل، وبهذا يتولى الشيطان ويسلم القلب ويعمر بالإيمان. سابع هذه الأسباب: عدم الفهم الصحيح لمعنى الحب في الله تعالى، والجهل المطبق في مثل هذا الأمر، والخلط بين الحب في الله تعالى بنقائه وطهره وبين الإعجاب المذموم. ولعله قد تبين من خلال هذه المحاضرة في أولها الفرق بين هذين الأمرين. ثامن هذه الأسباب: الإفراط في النظر في جميع الوجوه وشدة التأمل، بحيث إذا رأت شيئا من الجمال أحبت، إضافة إلى ذلك إطلاق العنان والفكر والتأمل فيحدث ما يخشى من الوقوع فيه. ولو أن المرأة تأملت قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قال السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية، أي عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة وغير ذلك من النظر الممنوع. قلت: ويدخل في ذلك نظر المرأة إلى المرأة إذا كان ذلك بتعلق مع شدة التأمل في جمالها، فإن ذلك وسيلة إلى الافتتان وتعلق القلب بها. تاسع هذه الأسباب: الجمع بين طالبة في مرحلة المراهقة المبكرة وطالبة في مرحلة المراهقة المتأخرة، كالجمع بين طالبات الصفوف المتوسطة والثانوية، أو طالبة المرحلة الابتدائية وطالبة المرحلة المتوسطة في مبنى دراسي واحد، ومن ثم يتأثر الطالبات بعضهن ببعض، ولا سيما أن الصغير مولع بتقليد الكبير. عاشرها: عدم الالتزام من قبل بعض الطالبات وضعف الالتزام عند أخريات منهم، وبالتالي تقل مراقبة العبد لربه، ومن ثم ينشأ عن ذلك ارتكاب للمحرمات. الحادي عشر من هذه الأسباب: الإعلام الماجن الساقط المعادي لأمة الإسلام، ومن خلال نشره للمسلسلات الهابطة والأفلام الماجنة المرئية، وكذا القصة العاطفية من خلال الكتب، وكذا الأغاني التي تحرك الغرائز وتثير الشهوات، وبالتالي لا تجد الفتاة ما تفرغ به العاطفة إلا بمثل جنسها. الثاني عشر من هذه الأسباب: الرفقة السيئة وما لها من أثر بارز للوقوع في المنكر بعد تحسينه والتمادي فيه. ويكفي للتحذير من الرفقة السيئة قول الحق تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الثالث عشر، ضعف شخصية الفتاة، وهذا ناتج عن خلل في تربيتها، وبالتالي تكون فريسة سهلة لكل ناعق وناعقة، وبالتالي تذوب شخصيتها في شخصية أخرى دون وعي وإدراك منها، وبالتالي تكون تبعا لها دون تمييز منها أو تفكير. الرابع عشر، ضعف الهمة وعدم علوها عند بعض الفتيات والتعلق بسفاسف الأمور. فدنو الهمة مسلك دنيء ومركب وطيء وخلق ساقط وعمل مرضون لا يليق بأهل الفضل ولا ينبغي من أهل النقل والعقل، والناس إنما تتفاوت أقدارهم بتفاوت هممهم. إن داني الهمة لا قيمة له ولا قدر، لأنه ميال للدعة، مؤثر للراحة، مخلد للأرض، قائد عن المكارم، كلف بالصغائر، مولع بمحقرات الأمور، همه خاصة نفسه، فكره محصور في مطعمه وملبسه وقوت يومه وليلته. أما طلاب المعالي ونشدان الكمال فلا يخطر له على بال ولا يحوم له حول ما يشبه خيال. هذه بعض ملامح دنو الهمة، وتلك بعض صفات داني الهمة، تلك الصفات التي تجعل من صاحبها عرضا للذنب وعرضة للوم. ولذا قال الشاعر إذا ما الفتى لم يبغي إلا لباسه ومطعمه فالخير منه بعيد. رابع هذه النقاط أضرار الإعجاب، لا شك أن لكل عمل نتيجة، والنتيجة بطبيعة الحال ثمرة لذلك العمل، وإنك لا تجني من الشوك العنب. ولذا قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذا أقول لك أختي المباركة أن ضرر داء الإعجاب يكون من وجهين، أولهما من جهة أنه معصية من المعاصي، والمعاصي ولا شك لها عواقب وخيمة. ثانيا أضرار من جهة داء الإعجاب، أما ضرر من ناحية أنه معصية من المعاصي فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الآثار القبيحة للذنوب والمعاصي، أذكرها على سبيل الاختصار، منها حرمان العلم، ومن ذلك حرمان الرزق، وفي المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير، ومنها تأثير أموره فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متأثرا عليه، ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، ومنها حرمان الطاعة، ومن ذلك أن المعاصي سبب لقصر العمر ومحت بركته، ومن ذلك أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، على حد قول الشاعر كأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. ومن ذلك وهو أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوي فيه إرادة المعصية وتضعف إرادة القوة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ منه إرادة التوبة كلية. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباح هذه المعصية حتى تصير له عادة. ومنها أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. ومنها أن المعصية تورث الذل والهوان. وأما أضرار الإعجاب من حيث هو فهي كثيرة منها. أولا عدم كمال الإخلاص، عدم كمال الإخلاص، لأن من كمال الإخلاص امتلاء القلب من محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أخلص العبد قلبه لله تحرر من كل حب سواه. ثاني هذه الأضرار إضاعة الوقت فيما لا طائل منه ولا فائدة، فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت، والنفس إن لم تشغليها بالحق شغلتك بالباطل. إننا نجد كثيرا من الفتيات مع بالغ الأسف الشديد تقضي الساعات الطوال ملازمة لسماعة الهاتف تتحدث بكلام لا طائل منه. ولأهمية الوقت أذكر هذه الخصائص التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يدركها حق إدراكها، وأن يتعامل مع الوقت على ضوء هذه الخصائص التي منها على سبيل الاختصار. من ذلك سرعة انقضاء الوقت، فهو يمر مر السحاب ويجري جري الريح. ومن ذلك أن الوقت أنفس ما يملك الإنسان، وترجع نفاسة الوقت إلى أنه وعاء لكل عمل، فهو في الواقع رأس المال الحقيقي للإنسان فردا أو مجتمعا. وضياع الأوقات عندما وقعت في الإعجاب ظاهر من خلال كثرة المكالمات الهاتفية، وكذلك كثرة التفكير لمن أعجبت بها، ثم العكوف فترة ليست باليسيرة لكتابة الرسائل للمعجب بها. الثالث من أضرار الإعجاب خلو القلب من خشية الله تعالى ومحبته، ويتحول الأمر إلى محبة وخشية من أعجبت بها، ويظهر ذلك من خلال أن الفتاة المعجبة تحاول دائما إرضاء من أعجبت بها حتى ولو كان ذلك بالكذب والنفاق والرياء، وهي أمور محرمة شرعا. لكن نتيجة لوقوعها في مثل هذا الداء أرضت الناس بسخط الله تعالى، وبالتالي خلا قلبها من خشية الله تعالى والخوف منه وتقديم رضاه، وتحول إلى خشية تلك الصديقة وتقديم رضاها على رضا ربها تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أعرض عن محبة الله وذكر الله والشوق إلى لقائه ابتلاه الله تعالى بمحبة غيره، فيعذب بها في الدنيا وفي البرزخ والآخرة، إما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان، إلى أن قال: أو بمحبة المردان أو بمحبة النسوان أو بمحبة ما هو دون ذلك بما هو في غاية الحقارة والهوان، فالإنسان عبد محبوبه كائنا ما كان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. رابع هذه الأضرار انسياق من وقعت في الإعجاب وراء من أعجبت بها، وقد تكون المعجب بها من أهل الفسق والضلال، فتتأثر بها المعجبة، وستكون في أقل أحوالها قد ألفت تلك المعاصي نتيجة لما تعلمه من المعاصي التي تقع فيها المعجب بها، وربما انقادت في يوم من الأيام وسقطت في أمر كانت في يوم تخشاه، وكما قيل: الصاحب ساحب، وهذه ثمرة من ثمرات مجالسة الأشرار. خامس هذه الأضرار الفرح والسرور عند لقيا من أعجبت فيها، والألم والحسرة بسبب بعد أو فقد المعجب بها. وهل هذا إلا أثر من آثار الفسق والإعجاب وأضراره؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا داء أعيى الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو والله الداء العضال والسم القاتل الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورث انقاذه من إساره، ولا اشتغلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصهما من ناره. سادس هذه الأضرار ذوبان شخصية المعجبة لمن أعجبت بها، وينتج من ذلك تقليدها في جميع أفعالها وأقوالها مهما كانت تلك الأقوال والأفعال، ولا يعنيها بأي حال من الأحوال مخالفة تلك الأقوال أو الأفعال للشرع المطهر. سابعا ما يحصل من العجب بالنفس والكبر لمن أعجب بها فتقع في المحذور الذي نهى الله عز وجل عنه. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال السعدي رحمه الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا أي بطرا أي بطرا فخرا بالنعم ناسيا المنعم معجبا بنفسه. إن الله لا يحب كل مختال في نفسه وهيئته وتعاظمه فخور بقوله. كيف يعجب الإنسان بنفسه وقد خلق من التراب ومصيره إلى التراب، كما قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثامن هذه الأضرار تأثير الحالة النفسية للمعجبة على الدور الأسري والاجتماعي لها وكذلك في مسيرتها الدراسية. فإن كانت طالبة تعلقت بمعلمة أهملت جميع المواد عدا مواد تلك المعلمة وكثفت جهودها لتصل إلى درجة الكمال عندها مهما كلفها ذلك، وبالتالي يؤدي ذلك إلى إهمالها لدورها في الأسرة وفي المجتمع المحيط بها، وبالتالي تتخلف دراسيا واجتماعيا. وإن كانت طالبة، أي أن طالبة تعلقت بطالبة، نجد اتحاد المواقف حتى على الخطأ وكذلك الانشغال بتدوين العبارات الغرامية والمهاتفات الطويلة دون جدوى تذكر. تاسع هذه الأضرار أنها تعين الطالبة وتعودها على الكذب. الكذب بنوعين، الكذب على النفس والكذب على الآخرين، وتعلمها أساليب الكذب، كل ذلك من أجل أن تظهر بصورة حسنة أمام محبوبتها. عاشرا، ضعف علاقة المعجبة بكثير من زميلاتها وقريباتها، بل ضعف علاقتها حتى مع والديها وإخوانها، مما يجعلها في مأزل عن الناس، وبذلك يفوت فضل الحب في الله الذي سبق شيئا من فضله، كل ذلك بسبب انشغالها بمن أعجبت بها. الحادي عشر من هذه الأضرار المذلة والإهانة، وهي نتيجة حتمية لمن أذل نفسه للخلق، فليس على الناس ملام إن استهانوا بتلك الشخصية لأنها هي التي أهانت نفسها بتعلقها بمخلوقة مثلها. ثم إن من تعلق قلبها بمخلوق يورث ذلك ضعف تعلقها بالله تعالى، وهذا والله هو عين الذلة والصغار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض كلامه في الفرق بين التواضع والمهانة، قال رحمه الله: وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع كل طالب حظ لمن يرجو نيل حظه منه، فهذا كله ضعف لا تواضع. والله سبحانه وتعالى يحب التواضع ويبغض الضعف والمهانة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأخيرا من أضرار الإعجاب وهو الثاني عشر أن الإعجاب يؤدي إلى انتشار الحقد والحسد والكراهية خاصة بين الطالبات، كل ذلك نتيجة حتمية لهذا الداء، ويزداد الأمر سوءا إذا بادرت المعلمة الطالبة المشاعر أو هي رضيت بذلك، والله تعالى المستعان. رابعا العلاج. أختي في الله، يا من تقاسين حر هذا الداء وتعانين من ألمه، إني لك لناصح. قفي مع نفسك وقفة صادقة، حاسبيها وعاتبيها وذكريها بحقيقتها وماهيتها، علميها أن الكرامة في التقى وما دون ذلك فهو تحت الثرى. أسمعيها صوت الشاعر حيث يقول: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. إن أولى خطوات العلاج يا أمة الله تبدأ بالاعتراف بالذنب والتقصير ومحاسبة النفس. يا أمة الله، إن نداء الله تعالى لنا في كتابه للتوبة هو علاج للذنب، ليستر العيب ويغفر الذنب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ولأن الله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها، فالواجب عليك أختي المسلمة أن تسلكي وسائل السلامة لتسلمي، وإلا كنت على حد قول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. أيتها المبارك، إن كل خطيئة وإثم لها خطوات علاج، كل أمر بحسبه، ولداء الإعجاب خطوات، فدونك إياها وليست هي الكمال والنهاية ولكنه محو اجتهاد. ابتداء عليك الحذر يا أمة الله من الوقوع في مثل هذا الداء، فإن رأيت شيئا من أعراضه ومظاهره فعليك بالحسم وعدم التهاون والجد وعدم الكسل فقديما قيل الوقاية خير من العلاج، وإن وقعت فدونك الوصفة. ويمكن أن نقسم خطوات العلاج إلى ما يلي: أولا خطوات العلاج من قبل الواقعة في هذا الداء، ثانيا خطوات العلاج من قبل الوالدين، ثالثا خطوات العلاج من قبل الجهات التربوية المسؤولة عن المرأة. أما خطوات العلاج من قبل من وقعت في داء الإعجاب فهي كما يلي: أولها الشروع في غض البصر ومجاهدة النفس على ذلك بعدما أوقعها إطلاق النظر في هذا الداء. فعلى المرأة عندما تعجب إعجابا شديدا بامرأة تخاف على نفسها الفتنة فعليها غض البصر ولا تطلق لنفسها العنان وتهون عليها الأمر بأنها من بنات جنسها، فإن الوسائل لا أحكام المقاصد، فالحرام حرام وكل وسيلة توصل إليه فهي وسيلة محرمة. يا أمة الله تدبري كلام الله تعالى حين خطبك بقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال الشنقيطي رحمه الله: وبه تعلم أن قوله تعالى يعلم خائنة الأعين فيه الوعيد لمن يخون بعينه بالنظر إلى ما يحل له، وهذا الذي دلت عليه الآيتان من الزجر عن النظر إلى ما لا يحل جاء موضحا في أحاديث كثيرة. الثاني من خطوات العلاج من قبل الواقعة في الإعجاب إشغال الفتاة وقت الفراغ بما يعود عليها بالنفع في الدنيا والآخرة، إما مشاركة في الأعمال المنزلية وإما اشتغالا بهواية مفيدة مباحة. وقبل ذلك كله تحتاج الفتاة إلى قراءة كتاب الله تعالى وتدبره، أو أن تجعل الفتاة برنامجا يوميا تحفظ فيه شيء من كتاب الله تعالى، أو قراءة الكتب النافعة والمجلات الإسلامية الهادفة، لأن القلب إذا عمر بالمفيد وليس فيه فراغ فكيف يستقر فيه هذا الداء. ولذا ليس هناك شيء أضر على الإنسان من الفراغ إذا لم يستغل بطاعة الله تعالى. إن الفراغ يا أمة الله من النعم التي يجب أن تستغل في طاعة الله، ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولقد كان السلف رحمه الله تعالى يكرهون من المرء أن يكون فارغا، لا هو في أمر دينه ولا في أمر دنياه. وهنا تنقلب نعمة الفراغ نقمة على صاحبها رجلا كان أو امرأة، ولهذا قيل الفراغ للرجل غفلة وللنساء غلمة، أي محرك للغريزة والتفكير في أمر الشهوة. ويشتد خطر الفراغ إذا اجتمع مع الفراغ الشباب الذي يتميز بقوة الغريزة والجدة، أي القدرة المالية التي تمكن الإنسان من تحصيل ما يشتهي. وفي هذا يقول أبو العتاهية في أرجوزته: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الثالث من طرق العلاج إغلاق مداخل الشيطان حتى لا ينفذ إلى القلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات، منها التزيد والإسراف، التزيد والإسراف فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وطريق الخلاص من ذلك الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة، فمتى أغلق هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. ومن ذلك الغفلة، فإن الذاكرة في حصن الحصين، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيأسر حينها إخراج العدو. ومن ذلك تكلف ما لا يعنيه من جمع الأشياء. رابع هذه الخطوات الابتعاد عن الصحبة السيئة، فإنها من أعظم الأسباب المعينة على المعاصي والمنكرات، أي الصحبة السيئة. يجب أن تعلم كل من وقعت في هذا الداء أن كل خلة ومحبة في الدنيا في غير الله ستنقلب إلى عداوة يوم القيامة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتآخون والمتصاحبون على غير طاعة الله بعضهم لبعض عدو يوم القيامة، ومرد هذه العداوة وسببها هو كون بعضهم معينا لبعض على الباطل وداعيا له إلى الانحراف والضلال. وأما الأخلاء المتقون فإن محبة بعضهم لبعض يوم القيامة أبلغ وأقوى منها في الدنيا، وذلك لأن بعضهم كان لبعض معينا على الخير ومشجعا له على الطاعة ومحذرا له من الشر. ومن خطوات العلاج، وهي الخطوة الخامسة، أن تعلم من وقعت في الإعجاب أن الصحبة المبنية على الإعجاب بالشكل أو الهيئة أو غير ذلك وليست هي مبنية على الحب في الله، أن هذه المحبة وهذه الصحبة ستنقلب إلى عداوة يوم القيامة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الاثنين كانت عاقبتها عداوة، وإنما تكون على مصلحتهما إذا كانت في ذات الله تعالى. سادسا: أن تتأمل من وقعت في هذا الداء علامات الحب في الله حتى لا يقع الخلط عندها بين الحب في الله وبين الإعجاب، وقد بينت طرفا من ذلك في أول هذه المحاضرة. سابعا: أن تلجأ من وقعت في هذا الداء إلى دعاء الله سبحانه وتعالى بإلحاح وعدم ملل أن يخلصها من هذا الداء، فإن الدعاء من أنفع الأدوية متى وجدت شروطه وانتفت أسبابه وموانعه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه ويخنقه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في مستدركه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. ومن ذلك أن تتأمل من وقعت في الإعجاب الآيات التي تبين عظمة الله سبحانه وتعالى حتى يمتلئ قلبها بمحبة الله تعالى، وبالتالي لا ترتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إن من فضل غير الله على الله وقدره أعظم من تقديره لله هان عليه حق الله فارتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى وخالف أمره. تاسعها: إدراك المفاسد الناشئة من هذا الداء. فداء الإعجاب غالبا ما يتحول إلى عشق ينتهي بوقوع السحاق بين الفتيات وهي القاتلة، فعلى المرأة المسلمة أن تدرك هذه المفسدة لتتيقن كم هي على خطر عظيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وثقب، وآخره عطب وقتل إن لم تتداركه عناية الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قلت: نعم والله إن الإعجاب قتل للفضيلة وإجلال ومباركة للرذيلة. تاسعا: أن تتأمل المرأة المسلمة الهدف الأسمى والمطلب الأعلى الذي من أجله خلقت له، وأنها لم تخلق عبثا. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يا أمة الله، إنما خلقت لعبادة الله تعالى كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحادي عشر: الصدق مع النفس بالاعتراف بالخطأ، وكذا الصدق مع الآخرين بالتجاوب حال نصح حيال هذا الأمر. تأملي يا أمة الله كيف استطاع كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حين تخلف عن غزوة تبوك، وكيف نجا من هذه المحنة وخلص من فتنة عظيمة حين صدق مع نفسه واعترف بخطئه، فكانت النتيجة قبول توبته مع صاحبيه والغماس البقية الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتنة النفاق. ولذا قال كعب ابن مالك: فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، كما ورد في حديث كعب بن مالك الذي رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: وفي ذلك أي قصة كعب فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب. قلت ومن أعظم الصدق الصدق مع النفس. الثاني عشر من خطوات العلاج الابتعاد عن مصدر الفتنة حتى لا يرى أحدهما الآخر ولا يسمع عنه خبرا ولا يقف له على أثر، فإن كانت في مدرسة واحدة ابتعدت عن من أعجبت بها وهكذا. ولذا تأملي أيتها المباركة قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا وكمل بالعابد 100، وكيف أرشده ذلك العالم أن يترك تلك البلدة وأمره أن ينطلق إلى أرض كذا وكذا. لماذا؟ لأن فيها أهل خير يعينونه على الخير. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عند هذه القصة: وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية كما يغلب بحمل العادة على قتل ذلك، إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بها، وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه. ولهذا قال له: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول من ذلك والاشتغال بغيرها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما خطوات العلاج من قبل الوالدين فمن خلال الخطوات الآتية: أولا غرس الوازع الديني في نفوس الفتيات من قبل الوالدين بالأخص، وإرشاد البنيات إلى إشغال قلوبهن بما يرضي الله عز وجل، وتعليم الفتيات أهمية غض البصر حتى ولو كان المنظور إليها امرأة إن خشيت الفتنة بذلك. ثانيا المكالمات الطويلة مظهر من مظاهر الإعجاب، فعلى كل من الوالدين إذا لاحظ ذلك من ابنتهما أن يتنبها للأمر ثم يقومان بمعالجة الأمر بحلكة وروية. ثالثا إحلال القدوة الحسنة في نفوس الفتيات من قبل الوالدين، وعدم ترك عقل الفتاة بكل ساقطة ماجنة من اللائي لا تتعدى اهتماماتهن شعورهن وأحذيتهن، بل الواجب على الوالدين أن ينمي في نفوس الفتيات سيرة خديجة وتضحياتها وأم سلمة وحيائها وعفتها وعائشة وعلمها وسمية وصبرها وغيرهن من سلف هذه الأمة. رابعا قد تقع الفتاة في مثل هذا الداء وقد يعلم الوالدان بذلك، فعليهما عدم التهاون في مثل هذه الأمور بل المسارعة في علاجه، ويمكن أن يستعين الوالدين بعد الاستعانة بالله تعالى بالخطوات التي ذكرتها فيما يخص المعجبة، وذلك عن طريق معاونتها وإرشادها حتى تستقيم حالها بإذن الله تعالى. خامسا إشباع الطالبة عاطفيا أو إشباع الفتاة عاطفيا في محيط أسرتها، فالحب ضرورة لتكوين شخصية كل إنسان واحتضانها نفسيا وإشعارها بقدر من العناية والاهتمام حتى لا تبحث الفتاة عن ذلك عندما لا خلق لها. أما خطوات العلاج من قبل الجهات التربوية فإنني أجملها في أمور: أولها ضرورة توعية الطالبات وهن على مقاعد الدراسة بأضرار هذه الظاهرة، وذلك إنما يكون عبر وسائل مختلفة من الندوات والمحاضرات والكتيبات والنشرات ونحو ذلك. يكون مضمون هذه الأشياء التحذير من هذا الداء وكيفية التخلص منه إذا وقعت فيه الفتاة. ومن ذلك هو أمر يجب أن تتنبه له الجهات التربوية، وهو ضرورة فصل المجمعات المدرسية المرحلة الابتدائية عن المتوسطة مثلا والمتوسط عن الثانوي لوجود الضرر الكبير على طالبات المرحلة الأقل في الغالب، لأن الصغير مولع بتقليد من يكبره في غالب الأحيان. ثالثا توعية منهن على وشك التخرج وتنبيههن على هذا الداء وكيفية علاجه حال تسلمهن زمام التعليم ومخالطتهن للطالبات، ويمكن أن تكون التوعية لهن بالوسائل السابقة التي ذكرتها قبل قليل. رابعا كما أنه يجب على الجهات التربوية الحد من المبالغة في التجمل بين المعلمات وإيقاع العقوبات لمن تتجاوز ذلك، حيث ثبت أنه من أهم أسباب انتشار ظاهرة الإعجاب هو هذا الأمر. خامسا، كما أنه يجب على إدارة المدرسة وهي جهة تربوية مصغرة، إدارة ومعلمات، التكاتف للتصدي لمثل هذه الظاهرة والمبادرة بعلاجها فور اكتشافها وعدم التهاون والإهمال بدعوى أن الأمر لا يدعو للأهمية. أيها الإخوة والأخوات، وأخيرا أقول همسة في أذن معلمة. الهمسة الأولى لمعلمة راق لها ذلك، أعني نظرات الإعجاب من قبل طالباتها، سايرتهن في ذلك، حاولت تبرير ذلك وأسمته حبا في الله زورا وقتانا، فلما عظم في نفسها ذلك واقتنعت أنه من قبيل الإعجاب تعلقت بقشة أخرى وهي قولها هي المسؤولة وهي التي أحبتني ولا ذنب لي في ذلك، فأقول لها، أقول لتلك المعلمة، ما الذي أغرى هذه الطالبة بتلك العلاقة؟ ما الذي أغراها بتلك العلاقة؟ وما الذي شغلها بتلك التفاهات المنحطة الدنيئة إلا ذلك التعامل وتلك النظرات والتشجيع لها على ذلك؟ حبال المشكلة اهتمام زائد، نظرات مائعة. أقصر الطرق للطالبة أن تطلب منك أيتها المعلمة كتابة في دفترها مثلا، قد تطلب منك كتابة فائدة، هنا تأملي حديثها واغرسي في نفسها أن المهم هو العمل بفائدة وليست كتابة الفائدة ولا الجمع الفوائد. احترزي أيتها المباركة، فإن للشيطان خطوات قد يبدأها معك بشيء يزين لك أنه طاعة كالاهتمام مثلا بحجة الدعوة إلى الله تعالى، فينصب الجهد على هذه الفتاة مكالمات وجاملات، كل واحدة تحاول أن تظهر أمام الأخرى بالمظهر الحسن، ولو أدى ذلك إلى الكذب فيتطور الأمر شيئا فشيئا، فإذا هو ليس بشيء إلا اللهم كسب الخطيئات وحط الدرجة. الهمسة الثانية إلى معلمة خيرة أقض مضجعها هذا الأمر، وكم هن كثيرات في هذا المجتمع بحمد الله تعالى، من بداية المشكلة أحست بالمشكلة، فإلى تلك الخيرة أقول ليس الحل في هجر هذه الطالبة ابتداء، بل إني أقول إن للمعلمة دور فعال في توجيه رؤية الطالبة التي أعجبت بها والتأثير على سلوكها. ينبغي على المعلمة استغلال هذا الميل لا بميل مقابل، وإنما استغلال في توجيهها الوجهة التربوية الصحيحة، واستغلال إعجابها بها وصرفه ليكون حبا في الله من خلال توجيهها إلى الهمم العالية، تحثها على تأمل كتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وسماعا لندوات والمحاضرات القيمة وقراءة للكتب النافعة. تتأمل هذه الطالبة المسكينة فتراها قد أعجبت بها لجمالها مثلا أو لباسها، فتبين المعلمة لها بطريقة أو بأخرى أن هذه أمور ليست جوهرية في الإنسان، قد لا تباشرها في ذلك، لكن يأتي ذلك ضمن طريقة تربيتها لها على حد قول الحافظ البستي رحمه الله تعالى: يا خادم الجسم كم تشغى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. تفعل ذلك مع عدم صرف الاهتمام إليها كلية، لأن ذلك سوف يغريها، وربما أن ذلك كان عائق من عوائق العلاج. تجتهد المعلمة في ذلك مع الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لها في ظهر الغيب لهدايتها وصرف اهتمامها إلى معالي الأمور. أيتها المعلمة المباركة، لكن قد يستحكم الداء ويصعب الدواء، فهنا إذا رأت المعلمة عجزها عن تغيير حال الطالبة وتقويم سلوكها وإزالة الداء منها، أو أدركت عدم قدرتها على ذلك مسبقا، فلا أقل من أن تعمل على الحد من هذه الظاهرة، وذلك بمنعها من التمادي فيها، فتستخدم مثلا أسلوب ألا مبالاة في هذه المعجبة، مع ملاحظة أن تسلك المعلمة أسلوب التوجيه والإرشاد الجماعي المستمر في قطاع تكون فيه هذه المعجبة. إن على المعلمة أن تتقي الله تعالى في من تحت يدها، وأن تعلم أن قلب هذه الفتاة كالوعاء يلقى فيه فيتلقى، أودعها أهلها في بيت العلم أمانة لتبنى عقليتها وتهذب أذكارها وسلوكها. ولو لم تنق بالمعلمة من المسؤوليات إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقول لو لم تنق بالمعلمة من المسؤولية إلا ذلك لكفاها حملا ومسؤولية. أيتها المباركة، هذا هو ما تيسر جمعه في هذه المادة، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة صيبة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن تكون خارجة من القلب إلى القلب لا من اللسان إلى الأذان، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك فيها، كما أسأله سبحانه وتعالى أن نكون من المتحابين في جلال الله تعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدي فتياتنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وترقبوا أيها الليل رد قلبي فإني طال شوقي وما أطيق قعودا، لوعات في الفؤاد تنسل نارا. إن الإسلام قادم، إن الإسلام قادم بإذن الله تعالى، لأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا. إن الدين عند الله الإسلام. يا فارسا ها قد أقل زمانه، تعالى فما كل على الصبر يصبر. المستقبل لهذا الدين. صرح باب الفاتيكان استغاثة. والآن في جميع التسجيلات الإسلامية أبناؤنا إلى أين؟ فمن ترك للصلوات إلى تسكع في الطرقات وتسكع في الأسواق وتجوال لا معنى له بالسيارات، من شارع إلى شارع ومن حي إلى حي، دوران بلا هدف ولا غاية، ومطاردات وتصحيح وعلاقات شاذة وعلاقات بالبنات ومعاكسات وحبوب ومخدرات وسفرات مشبوهة وإدمان على الفضائيات، وأخيرا مقاهي الإنترنت التي تستهوي الكثير من الأبناء والبنات. إلى أين؟ لقد جهز لهم فتنة. مواقع إباحية في منتهى القذارة. لا بل إنه قد أعد لهم فيلما إباحيا متحرك، حتى إن بعض هؤلاء الصغار ذهل من هول ما رأى وخرج بسرعة. هذا المشهد أيها الآباء، أيها الإخوة، ليس نسجا من الخيال، لا، هذا المشهد جرى هنا في هذه المدينة. إلى أين؟ سهام الغرب تدمي وحقود الكفر يكوينا، وغزو يهدم الأخلاق يجتاح الميادينا. سمعت محتاج نسائية عالية تصدر مما يسمى بقسم العائلة الذي هو في الحقيقة قسم النساء، فلماذا هذه الضحكات المفاجئة والعالية؟ إذا بهم مجموعة من الفتيات المراهقات المجتمعات على أحد الأجهزة يقلبن بالصفحات، ولك أن تتخيل أخي المسلم في زمان كزماننا هذا ما هو المنظر الذي حملهن على الضحك كي ننسى بها الدين. ولكنه الواقع المرير الذي نعاني من فساد ومفاجآته. إنه الواقع المرير، إنه الواقع المرير. ولا تتعجب، نحن إخوة المسلمون في زمان رقة الدين، زمان الجرأة على حدود الله، إلا ممن رحم الله. يقولون حتى متى نظل ندعو إلى إغلاق أبواب المعرفة والثقافة في وجوه النساء؟ حتى متى نظل نفكر بهذه العقلية المتحجة؟ إننا لا نستطيع الانفصال عن الواقع، لابد للأبناء من التعرض لجميع وسائل الإعلام بغثها والسمين وحلالها وحرامها وصحيحها وباطلها وخيرها وشرها، لابد حتى يعرفوا الحق. إننا لو منعنا عنهم هذه الأمور في البيت شافوها مكان ثاني، فاليوم يكتشفون بأنفسهم. سبحان الله، وين وصل العلم؟ وننسى قبسة الفساد المخيفة التي واكبت هذا التقدم العلمي. هو تقدم علمي صحيح، ولكن بلا قيم ولا أخلاق ولا فضيلة. ابن الإسلام.